الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما أشير إليهما من وجود موردين يجوز فيهما اغتياب شخص آخر من دون وجود مصلحة، بلا مصلحة. قبل هذين الموردين كان يقال بأنه إذا كانت هناك مصلحة غالبة على مفسدة الغيبة يجوز حينئذ من باب التزاحم وغلبت هذه المصلحة، وإذا كان كذا تخير مثلا إذا مساويات، بس هذا حيدخل تحت باب التزاحم. لكن بعد ذلك اتطرق الشيخ رحمة الله عليه إلى أنه يقال بوجود موردين من دون وجود مصلحة يجوز فيهما اغتياب الشخص. المورد الأول ما إذا كان متجاهرا بمن؟ بالفسق. أحسنتم. فتكلم بي ذكر الأدلة وذكر بعض الفروع، انتهينا إلى هذا الفارع وهو ما إذا كان متجاهرا في بلدي لما يروح إلى بلد آخر يتستر ما مفضوح به. إهنانا شنو رأيكم؟ هل يجوز غيبته أو لا؟ هذا من جهة ما متستر متجاهر لكن في بلده، من جهة متستر لكن في غير بلده مو بلده، يجوز أو لا يجوز؟ ذكر أن فيه إشكالا. وجه الإشكال، وجه الجواز هو واضح، متجاهر هذا من ألقى جلباب الكذا لعله، هذه هي الأدلة. وجه الآخر هذا هناك يحتاج إلى فيه خفاء كأنه، فتصد الشيخ لبيانه قال من جهة لعله أن تلك الروايات اللي تقول من ألقى جلباب الحياء أو غيرها، يعني الروايات اللي رخصت غيبة المتجاهر، لعلها ترخص غيبة من ماذا؟ من لا يستنكف عن أن يطلع الآخرون على عيوبه مطلقا، وأنه لا يستنكف أن يطلع عليه أهل بلده فقط. وذولا هم ما تتفاوت الأشخاص، واحد قد شنو بالبيت كل شيء يسوي لكن بالمحلة ما يفعل، واحد يشوف لا بالبيت وبالمحلة مكشوف الكذا لكنه بالبلد لا، واحد يشوفها حتى بالبلد هم مكشوف المحلة، بمحافظة أخرى لا، واحد يشوفها لا في كل تلك البلاد لكن إذا سافر إلى دولة أخرى تتغير. فعلى كل حال يمكن أن يقال بأن الروايات التي رخصت غيبة المتجاهر ترخص الغيبة للمتجاهر الذي لا يبالي مطلقا. نستجير بالله مكشوف العورة لا يبالي بكونه مكشوف العورة أينما كان، مو في منطقة ضيقة، واضح؟ وذكرت في ذيل البحث المتقدم يوم الأربعاء، لأن هنا انتهينا أشرنا إلى هذا وأرجعنا إلى اليوم، اذكرت قد يقال بأنه أصلا هو مورد روايات كذا، هي هذا المورد اللي مو اللي مكشوف العورة شنو بشكل مطلق، ذاك اللي بشكل مطلق هذا مو هي الروايات ناظرة إلى جواز غيبته أصلا، هذا بعد غيبة شنو غيبة؟ إيه غيبة إنما تكون أصلا هي واردة، هذا بيا موضوع في من أنه شنو من لم تجز غيبته عنده لو لم يكن متجاهرا، وهذا اللي يعيش سالان بأسترالية، وهذا الشخص هنا في هذا البلد يعيش، هذه الروايات تقول يجوز الغيبة، يعني شنو تجوز غيبة الشخص عندما لم يجز له غيبته لو لم يكن متجاهرا. وهذا حتى هذا الشخص حتى لو لم يكن متجاهرا همات ايضا شنو المفروض ذاك مطلع عليه او ما مطلع، اذا ما مطلع حينئذ إيه. على كل حال هذه الروايات انما تجوز قد يقال بانها وارده في خصوص هذا المورد، يعني في خصوص تريد تجوز غيبه المتجاهر عند من لم تجوز غيبته عنده. اذا ما كان متجاهر يجوز او لا يجوز؟ لما ما يجوز هنا نريد نقول شنو يجوز. العالم بالحال مو هنا شي يقول بلي اي هسه هذا انا شوي تاملت فيه فعلا. على كل حال الاشكال يكون من ناحيه ما نفهم من تلك الروايات، ما نفهم من تلك الروايات. ان كان فهمنا لتلك الروايات على اساس ان الشخص لا يجوز غيبته في مورد ما اذا لم يكن يبالي فيما اذا لم يبالي مطلقا، اما اذا كان يبالي في الجمله هذه الروايات مو ناظره الى، اذا هكذا راح يكون مورد اشكالي. اما اذا كان لا، الروايات ما تريد تقول هذا، تقول حتى لو لا يبالي في منطقه انت لك حق ان شنو الذكرى في مناطق اخرى، ما دام هو ألقى جلباب الحياء عنه في منطقة ضيقة فليسقط عنه جلباب الحياء شنو مطلقا بعد. إذا هكذا فهمنا من الروايات حينئذ يكون جائزا، أما إذا فهمنا لا إنما تجوز غيبته غيبة ذلك الشخص الذي يسقط عنه الحياء كاملا، مو أنه لبعض، مو أنه اللي يستحي خارجا داخلا شنو داخل البلد لا يستحي، هنا يفعل المعصية خارجا لا يفعل المعصية، هذا الرواية ما ناظرة إلى. إذا قلنا هكذا فيكون الأمر مشكلا حينئذ في غيبته. قال ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ ففيه إشكال من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة اللي قالت المتجاهر لا غيبة له في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، لا يستنكف لا هنا ولا في الخارج، فرب متجاهر في بلد متستر في بلد آخر، هناك لا يستحي أن يرتكب مثل هذا، يتعفف عن ارتكاب عن ظهور مثل هذا القبيح منه، أو متستر ماذا في طريق الحج والزيارة لئلا يقع عن عيون الناس، فمثل هذا الشخص ما معلوم أنه يجوز غيبته. ما دام الروايات شويونة يمكن أن نتأمل فيها ولو على سبيل الاحتمال، قد أنت تستظهر لكن مو جازم، الظهور حجة جزم مو لازم، ويمكنك أن تفتي على ضوء الظهور مو مثل لا، لكن يبقى احتمال الاشتباه موجود لو لا في الظهور هو موجود ولا صار نصا إذا ماكو احتمال، فتريد تحتاط جنابك سطريق الاحتياط شلون. قال وبالجملة يقول ما دام الأصل الأولي في المؤمن هو جواز غيبته لو حرمت غيبته، جواز كشف عورته لو حرمت كشف الأخوة، واضح حرمت كشف العورة وإظهار عيوبه، فلا ترفع يدك لا يرفع اليد عن هذا الأصل إلا بما هو محرز الجواز. هسه وين نقدر نحلف بالعباس المتجاهر تجوز غيبته؟ إذا كان ألقى أي لا يبالي في أي شكل. أو مثلا كان شنو في بلد متستر لكنه ما يستنكف، عفوا في بلد يفعل، ما مسافر لحد الآن وين للخارج الحمد لله، لكنه شنو لا يستنكف عن ظهور عيبه وعن كذا، هذا مثل هذا الشخص هم تجوز غيبته. أما غيره ما معلوم خروج عن ذلك الأصل. الأصل هو وجود حرمة لمن؟ للمؤمن، فما تجوز غيبته. لا نرفع اليد عن هذا الأصل إلا بما هو معلوم الخروج عن ذلك الأصل. معلوم الخروج عن ذلك الأصل ماذا؟ هو ذلك الإنسان المتجاهر بالفسق الذي لا يكره ظهور ذلك الشيء أمام الناس، ذلك الفسق أمام الناس. أما غيره لا، ما معلوم خروجه، وعلى أساس ذلك سوف شنو نفصل بين ما إذا كان ذلك العيب ظهور مكروه إليه فأنت ما يصير الظهرة، مقتضى الاحتياط للظهرة أمام الآخرين حتى لو متجاهر للظهرة، بل السبة سبة، أما الغيبة لا. ليش؟ لا تقول لي مناط السب غير مناط ولذا احنا ذول الناس اصلا مناط المحرمات كل واحد يختلف مو كله لا، ولذا هذول الاشخاص اللي يذكرون اخرين لما تقول له على انه لا تقول مو هذا مو جائز، يقول لك السوخ وهذا مو غيبه، يتصور انه شنو مناط كل المحرمات شيء واحد، فاذا مو غيبه يعني ليس محرما باي مناط اخر. هل الذي انت ترده انت مطلع تعرف للمسائل، تقول ابويا الحرام ترى هم غيبه هم بوتان هم شتم هم ذم هم ما ادري هتك حرمه، فربما مناط الغيبه ما موجود لكن مناط السب موجود، وربما العكس وقد يجتمع. هذا يختلف بعد، هذا بناء على أن النسبة بينهما يجتمعان، بناء على أن النسبة بينهما عموم من وجه، أما بناء على أنه النسبة تباين لأنه الشات من مقولة السب والشات من مقولة الإن شاء والغيبة من مقولة الإخبار، أصدقني بعد ما يجتمع فيما هذا اختلف العلماء فيما بينهم، فبعض قال النسبة كذا بعض قال النسبة كذا، والثمر تظهر في تعدد الحرمة لو اجتمع في مادة اجتماع. واضح المطلب؟ لكن على كل حال انتهينا إلى أنه الأصل في كل مؤمن هو عدم جواز ذكره بما فيه من العيوب. نرفع اليد عن هذا الأصل بما أحسنت وهو ما إذا كان الإنسان متجاهرا ولا يبالي لا يكره ظهور ذلك وإظهار ذلك أمام الناس بل يفرح. لكن هالنقطة صعب تشخيصها، لأن أنا لا أبالي بإظهاري في هذا البلد لكن أبالي بعلم إظهاري في ذاك البلد. خب شو تحتاج؟ تحتاج السنة. بلد بلد يعني يكون في قرية مثلاً. أي هو ما قال محلة ومدينة وكذا هذا بعد واضح. أنا ما لما مثلت قلت بالبيت هو قد لا يبالي لكن برا يبالي، بالبيت وبرا لا يبالي لكن بالشنو المدينة يبالي وهكذا تتوسع. فطريق الاحتياط حينئذ في من يكره ظهور ذلك أمام الناس مقتضى الاحتياط التي ذكر حتى لو كان متجاهرا. نعم يجوز سبه، بس تقول لي ليش يجوز سبه ليش ما يجوز غيبته؟ أقول لك مناط الغيبة والسب شنو كل واحد مناط يختلف عن الآخر، كل واحد مناط، ولذا لو اجتمعا في مورد إن أمكن الاجتماع لو اجتمعا راح يكون شنو محرمان، يثبت محرمان لأن مناط هذا ثابت مناط ذاك ثابت. قال وبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمني الاحترام على الإطلاق ما أكو فرق، أي مؤمن هو كرامته محفوظة لابد أن تكون، هذا الأصل الأولي. إجت روايات أخرجت لنا بعض الموارد عن هذا الأصل. قال وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه، أما إذا ما متيقن خروجه احتاج دير بالك. طبيعي اللي ما متيقن خروجه على صنفين، صنف تعلم بأنه حرام باقي تحت الأصل بشكل إنسان مؤمن ولي من أولياء الله تريد تستغيبه، هذا أصل نعلم نحن بالعباس على أنه مو خارج، واضح له لا. وأكو قسم عليكم السلام لا احتاط بيه، وإن كانت بعض الروايات شنو تتناوله بإطلاقه يطلع، لكن متجاهر، لكنه متجاهر يكره. معدنا ثلاث أصناف صار، ولي من أولياء الله هذا قطعا شنو باقي ده تحت الأصل، متجاهر يفرح، هو يفرح أنه شنو يذكر بالعيوب ولا يكره ذلك، هذا قطعا خارج. أو متجاهر يكره، يكره هذا شنو قلنا مقتضى الاحتياط أن أحسنت ذاتي. وإن كانت الأدلة بإطلاقها تساعد على إيه هذا مطالع، لكنه جاي نتكلم السام مقتضى الاحتياط. لكن هذا اللي قلنا مقتضى الاحتياط لا تستغيبه مو معنى لا يجوز سبه، لا مناط السب إذا موجود يجوز، لأن السب غير الغيبة. أي بعضهم قال تباين بينات، بعضهم مش قالوا قلنا أمهم من واج. قال فالأحوط الاقتصار على ما ذكر على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير، الأحوط الاقتصار على ذلك. نعم لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره، ظهور ما يضر لكن يتأذى إذا شنو الذكرى ذمان سبان له هنا، ما دام لا يكره ظهور فتجوز غيبته لو لا تجوز غيبته. يتأذى من الذم، خب دليل دل على أنه خلي يتأذى ويطب السب ما يخالف، فإذا الاثنين راح يصيران جائزان. أما إذا كان يتأذى لكن شنو يكره الظهور غيبة ما تجوز، السب يجوز. لكن السب يجوز بعد ما تقوم شنو طلع من جيبك منا ومنا أنا خلاف الواقع حمات والسببي ما يصير، إيه وما يصير تقول له يا سارق مع بهتان وقذف وكذا، هو ما سارق، هو مثلا أفرز زاني، هو الزاني ما ما له معنى، فقول له يا زاني مو تقول له يا سارق أي وكذب راح يصير عناوين قد متعددة تصدق عليه. لذا قال نعم لو تأذى من ذمه بدون بذلك دون ظهوره، ظهور ما يتأذى، وحينئذ لم يقدح في الجواز، لأن لم يقدح في جواز غيبته يجوز غيبته. ليش؟ لأنه لا يكره، هذا ما القدر اللي طالع متيقن، ولذا جاز سبه بما لا يكون. أما إذا كان يكره فهنا أنا ما تجوز غيبته، لكن يجوز سبه. أصل عبارة شوي هنا لو تتعدل أحسن أظن، لكن يجوز سبه ما دام يكره الظهور، يجوز سب لا يجوز غيبته، لكن يجوز سبه، لكن سبه وش يقول بما لا يكون كذبا، مو كذب. وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، حيث تشوف هنا يجوز هناك ما يجوز، هذا هو الفارق، حيث إن المناط الأول السب والشتم المذمة والتنقيص هذا فيجوز ما دام متجاهر يجوز، أما بلحاظ الغيبة حتى لو متجاهر لا، إذا كره ظهوره ما يجوز، مقتضى الاحتياط جاي نحكي إيه. وهذا قد يكون خلاف ما هو ذهب إليه سابقا من أنه المتجاهر غيبته مهدور الكرامة، أي ما أكو كره ما ريحة شنو، هذا دل الدليل على أنه خارج في أمان الله. هسه هنا الشيخ يريد يحتاط، بس هاي أكملها بخدمتكم. قال حيث إن مناط الأول المذمة والتنقيص فيجوز، ومناط الثاني إظهار العيوب والمفروض أنه شنو مو مطلقا يجوز، لذا فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة، بمقدار الرخصة ياهو حسب ما انتهينا إليه من مقتضى الاحتياط، هو ما إذا كان متجاهرا ولا يكره ظهوره وما يستنكف عن إبراء شنو ذكر بالعيوب. تفضلوا. في هذه المسألة هي فقط في هذه المسألة وليس ضابط عام للغيبة، يعني ضابط المسألة من خلال الكلام أنه في هذا ما لو عمل شيء في بلده أو في مكان آخر لكن في بلده ما يعمل يتستر، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه في كرهة وعدم كرهة، هنا تدخل الكرهة وعدم الكرهة. لكن لو كان في بلده ومتجاهل سواء كره أم لم يكره تجوز صيغته. هل تأذى أو لم يتأذى تجوز؟ يعني ليش تقيدوا؟ هذا الأنسات وهذا وبالجملة، لما قال وبالجملة فرد ضابط عام جيد يقول وبالجملة، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، بعد هذا ما له معنى بالبلد وغير البلد بشكل عام. إذا سألني أنا الشيخ الأنصاري سألني واحد قال لي هل تجوز غيبة المتجاهر أو لا وبأي حدود، أذكر لهذا الضابط الظاهر بصدد إعطاء الضابط، خصوصا بعدين جاي يقول هذا هو الفارق بين السب والغيبة، مو أنه غيبة من كان في بلده يعيش متجاهرا وفي بلد آخر شنو يتستر أو كذا، لا بشكل عام جاي يبينه. بس قلت على أنه هذا قد يقال بأنه مخالف في الجملة لما ذكره سابقا. الثاني، المورد الثاني اللي ذكر بأنه تجوز فيه الغيبة وإن لم يكن في ذكرها مصلحة، تظلم المظلوم، هذا بعد حتى فيما كان متسترا فيه، حتى لو متستر، لأن مو حيثية التجاهر هنا مأخوذة وملحوظة حتى نقول فيما تجاهر فيه من الظلم، لا، هذا لمن هو وحده ويا زيد يؤذي زيدا ويظلمه، لكن أمام الناس يصعد يحط فوق رأسه، يجوز للمظلوم أن يذكره بعد ذلك، والحال أن الظالم متستر في ظلمه. طب شنو الدليل على هذا الاستثناء أنه يجوز؟ يذكر قدس سره آيتين، ثم يذكر بعض للآية الثانية بعض الروايات اللي هي شنو مفسرة لتلك الآية ولبيان المراد منها. الآية الأولى اللي يذكرها ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، تعلي من السبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس شنو ابتداء، خل أقول ابتداء، أما ذول المظلومين ذول مو ظلم ابتدائي ليس عليهم سبيل، فيجوز للمغتاب أن يذكر من عفوا فيجوز لمن ظلم للمظلوم أن يذكر الظالم، يذكره بالسوء. جيد، هذه الآية الأولى، قد يقال بأنها هذه شلها ربط أصلا بالغيبة، وين الحج عن الغيبة وينها، ولمن انتصر يعني هذه ناظرة إلى الانتقام، إذا فرد واحد مظلوم ظلم إيه ناظرة إلى الظلم، لكن الغيبة وينها، قضية الغيبة وين، هاي ناظرة إلى احنا الساعة حجينا وين، حجينا هل يجوز للظالم، هل للمظلوم أن يبتصر. المظالم ضرب شنو احنا نقول راجدي، كلكم تقولون راجدي صار معلوم، ضرب راجدي بالليل، هذا صار بناء ثاني يوم يجي ذكره يقول هذا ضربني راجدي او يفضحه، مو يروح يضربه راجدي. هاي الآية قد تدل على أنه شنو، أنت إلك حق ما دام مظلوم لك حق أن تنتصر لنفسك وتنتقم لنفسك. وخصوصا أكو آية أخرى تقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل من ما اعتدى. فتقول لك ضربك راشدي روح ضرب راشدي، استغابك استغيب، مو أنه شنو اغتابك. أنا ترى استغابك مو صحيح، اغتابك اغتيب. أما أنه ضربك راشدي ليلا تغتاب نهارا، هذا شنو السنخية بين هذين الانتقام؟ إلك حق أن تنتقم، إلك حق أن تقتص، إلك حق أن السنخية لابد أن تكون محفوظة في هذا. فشلون تقدر تحصل على تجويز الغيبة في مورد كون الظلام راشديا؟ هاي شلون؟ هاي الآية ما بيها إطلاق، ما تقول لك على أنه أنت تقدر تنتصر بأي شكل من الأشكال. يعني خلي نقول أشبه شيء، خل أقول إن صح التعبير تقريب الفكرة، بصدد التشريع شنو؟ بصدد التشريع الانتقام إليك، تقول لك إليك حق أن تنتقم، لكنه مو بأي لون من ألوان الانتقام. إيه؟ يعني إذا أجي فرد واحد سألني قال على أنه فلان شخص شنو، نستجير بالله نستجير بالله قتل ابني، نقول له إليك حق أن تقتص، يعني يروح يقطعه؟ خل ما له معنى، قتلة بقتلة مو أنه أو يروح يقتل شنو، إيه إليك حق قصاص، يروح يقتل واحد من أولاد عشيرته مو القاتل. هذه ما بيه دلالة، ما قلنا على أنه شنو يجوز القصاص، إذن يجوز بأي شكل من الأشكال. أكثر من هذا أظن ما لازم أحكي بعد، واضح؟ قال هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. الآية الثانية اللي قلنا ورد في حقها بعض الروايات التفسيرية، هاي نذكرها بعد إيه ونعلق إذا كان هناك مجال للتعليق. تظلم الثاني تظلم المظلوم وإظهار، تظلم المظلوم يعني شنو؟ يعني إظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به، كما إذا ضربه في الليل. أي وإن كان متسترا به يريد يبين يعني حتى على مبنانا إحنا، وإلا على مبنى الشيخ الأنصاري وإن ما إلى معنى إن كان، مو وإن كان، لأن هو لا يرى إذا كان ذاك متجار بالكذا ليس غيبة، إذا أكو حرام من جهة أخرى صار عجينا بالغيبة. واضح؟ أعيد واضح صار. فهذا إشارة إلى شنو؟ كلا المبنيين، هم مبنى مبنى المشهور اللي يقول ذكرك أخاك بما يكره حتى لو ما كان بالستر به. قال وإن كان متسترا به، كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه أو أخذ ماله كلش وقت بالليل، عدسات الكاميرا هم كانت شنو مطفية مو شغالة، جاز ذكره بذلك عندما لا يعلم ذلك منه لظاهر لأمر اللي قلنا لآيتين، لظاهر قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله، لا يحبه، لازم تقول شنو يعني، يعني لا يجوز، لا مناسب هو اللاوية الحب والكذا، يعني يكره يبغض يبغض يبغض، لا يكره الله، لا لا لا يحب يعني يبغض، وإلا إذا ما يحب مو معناه أنه شنو إيه. هذا راح إحنا نريد نجيب الساعة هذه دليل على الحرمة، فلازم تقول يعني يبغض. خب فإذا هذا كناية عن من؟ عن البغض، جيد. وإذا قريناها إلا من ظلم مو ظلم، مو أكو قراءة أخرى كأنه مبني للفاعل للمعلوم مو مبني للمجهول، لا حسب هذه القراءة اللي متداولة لعلها وكذا، راح يكون المعنى هذا، راح يكون زين أنه الله سبحانه وتعالى ما يحب أن يذكر إنسان غيره إلا سوء الغير، ما يصح، ما يحب ذكره، يبغض ذكره، يبغض الله سبحانه وتعالى أن يذكر أحد سوء غيره إلا شنو فيما كان القائل المذكور الذاكر مظلوما وذاك شنو ظالما. خب هذه الآية خب أن يذكره بالسوء، هذا بمقتضى الإطلاق تريد شتم، تريد شنو غيبة، تريد همات شنو أصلا لا يشرب الخمر ما دام أنت مظلوم بالكذب. لا الله يكره أن تذكر غيرك بسوء أو تذكر سوء غيرك إلا إذا كنت مظلوما من قبله من ذلك اللي جاي ذكره بسوء. هسه بعد بمقتضى إطلاقه حتى لو تقول هو شنو إنسان بخيل، إنسان يشرب الخمر، إنسان مو إلا بعد في مورد الظلامة، بل يسبه يجوز إطلاقه لأن جار بالسوء انسب، هذا الله يبغضه إلا بهذا المورد بعد مو إلا غيبة همات. يعني هم من حيث الغيبة نعمم إلى غير مورد الظلامة، ومن حيث عدم الغيبة نعمم أيضا إلى الشاتم. هذه مقتضى الإطلاق. هسه هذا بعد شلون نمشي ما علينا، احنا كلامنا بالغيبة، خلنا نجي إلى الروايات اللي نظرت إلى هذه الآية. فعن تفسير القمي هذا سمن عدة رواية، لأن هذا تفسير رأيه، لا يحب أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم، فأطلق له سمح له أن يعارضه بالظلم. ها؟ عن الإمام. خب جيد جيد، إذا الرواية. وعن تفسير العياشي عنه عليه السلام، من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم على الضيوف فيما قالوا فيه. الشيخ الأنصاري يقول هذه لابد أن شنو نوجهها، إيه يجب تأويلها، يعني يجب تأويلها بشكل اللي يكون شنو ما صدر من المضيف يعد ظلما ومحرما اتجاه الضيوف، مو أنه ما ذبح لهم كذا قدم لهم دجاج، إيه مو أكو عندنا درجة عالية من يعني حق الاستقبال متوسط، لا داني. هذا إذا كان رئيس جاي إلى ضيافتك فأنت لازم شنو تراعي شؤونه، تراعي منزلته. فإذا صار البناء أن الصبح أفرض تطي شنو خبز وبصل تعال أكل، أو بالليل بيصير ذن المقدسات تختلف، شخصية المستقبل تختلف وشخصية المستقبل هم تختلف. أنا يعني ما يصير أجي لما يجيني رئيس أجي يصير بنائي شنو أعلم أدرس الساعة أدرس أجيب له خبز وجبن بالليل، أما إذا راح إلى شنو مثلا المرجع الفلاني لعله يريد يطيفر الدرس ذاك ما يعد إساء، تختلف على الحاصل، من يقدر كله على نسق واحد. ها؟ أي هاتك ليكون حرمة، هاتك حرمة وتوهين هذا حينئذ يكون مجوزا لل. قال وهذه الرواية وإن وجب توجيه طبيعي هذا أكو فرد شيء لعله أشير إليه بعد قليل إن شاء الله. أي. قال وهذه الرواية وإن وجب توجيهها إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم، أو بغير ذلك، فرد توجيه اللي بحيث حينئذ يكون وإلا صرف أنه ما أدى الآداب الإسلامية لكن لم يصدر منه محرم، هذا الشيخ الأنصاري قد يبدو منا أنه لا يكون مجوزا للغيبة، لما يدخل حينئذ في دائرة الظلم حتى يجوز لهم أن يقولوا فيه ما يقولوا. إلا أنها يقول حتى لو من هالناحية إحنا ما أمكننا أن نوجهها، لكن يبقى على أن الآية الرواية بتفسيرها للآية تدل على أنه من ظلم في الآية عام ما مختص، أي لها عمومية، قال إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة، يعني وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظالم، ما مختص حينئذ ببعض أنواع ماذا الظلم، إلا يضربه إلا مثلا يشتمه إلا كذا، لا عامة. ليش؟ لأن الإمام طبقها، وإن لم نعلم كيفية التطبيق طبقها على الضيافة، واضح؟ يعني هذا ممكن كل شخص يعني يدعي لنفسه بأنه مظلوم، ها؟ يعني هذا ممكن كل شخص يدعي بأنه مظلوم، يعني هذا التوجيه هذا اللي هذا التوجيه نحتاجه شنو؟ شو وقت؟ إذا قلنا على أنه يا بتر لو لو لو استفدنا من هذه الرواية أن من لا يقوم بحق الضيافة اتجاه الضيف يكون شنو فسقا محرما كذا، فحينئذ مضطرين أن نقول إذا جاء ضيف مطلقا ما يقدر يذكره، لابد أن يكون ما صدر من المضيف أمرا محرما. إذا كاتبين على الصبورة لا يجوز، هيك كاتبين لا يجوز على لا يجوز منك الا تقوم بواجبات الضيافه والا كنت فاعلا للمحرم، يعني اذا عد من خالف لوازم الضيافه طبيعي حسب الضيف حال الضيف وحسب المضيف نفسه، اي اذا فقير وجاب خبز وجبن خو غير هذا ما عنده وكل الموجود جايبه الجود، اي هذا بذل الموجود، هذا الجود هو اللي بعد اكثر من هذا ما يتمكن، لا اذا قلنا بانه بحسب حال الضيف وبحسب حال المضيف يعد ما يصدر منه دون الشؤون فسقا وظلما، اذا هج كبرى عندنا فحينئذ لا بد من توجيه الرواية بشكل اللي يكون ما الله هذا مصداق من مصادق الظلم والفسق حتى تجوز عينئذ ماذا غيبت. أما إذا قلنا لا، أما إذا قلنا بأن يعني ليش هكذا، لأنه راح يكون ظلم، فإذا صار ظلم في حق الضيف حينئذ يجوز له أن يتظلم يذكر ظلامته. أما إذا قلنا لا، عدم القيام بالحد المطلوب وإن لم يصل إلى تلك الحالة مو هاتك حرمة، لكن عدم القيام بالشؤون مناسب أن أنت شنو أفرض أفرض تستقبلها بهذا الشكل من الاستقبال، أبو 70% لا 100% ولا 10%، إذا دون 70 أنت استقبلتها دون 70% تعد ظالما، بس هذا حتى لو ما كان محرم، إذا هكذا فهمنا من الآية وحينئذ بعد ماكو داعي أن نوجه الآية، توجيه الآية متى نحمله؟ إذا كنا خاصين قد خصصنا تحقق الظلم بما إذا شنو كان موجب للحرمة، أما إذا قلنا لا، إذا قلنا هذا أيضا عدم أداء الحقوق ولو المستحبة اتجاه إخوان هذا يعد ظلما إليهم، الآية تريد تقول شنو؟ من ظلم له حق، فلا تقول على أن الأمر المستحب التخلي عنه شلون يوجب شنو جواز ارتكاب الغيبة اللي هي من المحرمات، شلون هنا نتجوز له؟ هذه الآية، الآية أطلقت قالت الظل المظلوم يجوز له أن ينتصر لنفسه. هسه سواء كان الظلم ظلم بتضييع الحقوق الواجبة أو ظلم بتضييع الحقوق المستحب ما خصصت. فإذا يمكن أن يناقش الشيخ الأنصاري، أعيد له واضح. ليش الروح هكذا؟ ليش الروح هكذا؟ ليش نقول أن الظلم المراد بالظلم هذا هو الظاهر؟ حرام متتري تخصصه في هذا الشيخ الأنصاري تقريبا يقوله. أريد نقول ليش هتشي؟ خو ليش هتشي؟ أنت الظلم هو شنو؟ عدم قاضي حق. أحسنت. خو إذا كانت هناك حقوق مستحبة ينبغي مراعاتها من قبل المضيف اتجاه الضيف، ينبغي مراعاتها من قبل الأخوان اتجاه إخوانهم، فحينئذ هذا شنو قد سلب حقه، إذا سلب حقه يكون قد ظلمه، إذا ظلمه لا يقول يجوز. طب ما نقول منصرف عن هذا المفهوم. جيب دليل. خلي انصرف وست منصرف جيب دليل. يعني يكون ظلم مستحب شيء بعد يجوز غيبة الجميع. ظلم مستحب شنو؟ ما قلنا ظلم مستحب. لا ليش إذا سلبت الحقوق سواء يصدق سلب الحقوق هذا احنا رحنا فرض مكان ما شربوا الشاي، دعا الى شنو طبيعا شنتو يا دعا الى خارج قوم، رحنا لهناك خب حق الضيافه فرض شيء، احنا مو انه رايح واحد على بطنه لكن تجيب له خبز وبيض همات غدا همات ما يصير، احنا اساتذه بالحوزه هو ذاك الشخص همات نص طلبه او طلب مو لازم يراعي له لا مو دعوه انت جاي تجر ساحبه من انا 40 كيلو متر 50 كيلو متر تاليه شنو خبز وبيض وهذا شلون لا هو ما هو أمد منا رايح هو منا رايح إيه سلو فرد شيء مختصر عن ما نقول هذا يعني يراعي وهذا بعدين خوي يتأذق الشخص إيه وإصرار مثلا تعالوا وكذا وأدعزمكم ومثلا سموت يعني يسمع يقول راح يذبح أحد أولاده خب على كل حال قال وعن تفسير العياشي خوي قريناها قال بلي ونحوها في هنا وصلناها ونحوها في وجوب ونحوها في وجوب التوجيه رواية أخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع مجمع البيان أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله يخليه بالليل ما يطيب الطانية ما يطيب غطاء هذا أذية ومو غزل أذية لكن هو هذا عدم الاحترام في بعض الأوقات يوجب ماذا الإساءة عرفا يصدق إساءة وإن كان هذا غب أنت ألبس تغطى بعبايتك تغطى عندك عباية ما شاء الله كأنها لحاف أنت تحملها على ظهرك تغطى بيها بعد ما تبرد لكن هي النفس عدم توفير هذه الأمور مستلزم هذه الأمور مثلا بخاري موجود مدفأة ما يشغلها هذه إساءة تعتبر هاتك أنت لا تصر على أنه ذاك أي. قال قال ويؤيد الحكم فيما نحن فيه جواز هذا في أن يذكر بعض المؤيدات هسا ذكر أول آيتان كدليل وذكر روايتان أو أكثر مفسرات الآن مؤيدات يذكرها فأنت خلي ببالك أدلة أعم من آيات وروايات ومؤيدات من مؤيدين ثلاثة يذكر واحد من المؤيدات يقول على أنه هذا إذا تريد السد حلقه هذا المظلوم السد حلقه ما يقدر يسوي ما يقدر أكو حجايات هذا يحوز بها يريد يطلعها يلاقي حرجا عظيما إذا تريد تخليه كبت يعيش الكبت يعيش إذا ما يبين ظلامته فاسمح له شوية خليه يتكلم يرفع عن نفسه أمير المؤمنين سلام الله عليه مو كان ما يلا كذا انه علم جمع او غيره من الامور كان يذهب الى البيع وهناك كانه يفرغ هذه الشحنات هذه الكذا سلام الله عليه. هذا الامر الاول اشار اليه قال ويؤيد الحكم فيما نحن فيه ان الى اخره هاي الجمله الخبر الجمله الاسميه مسبوكه ما ادرس ايش اسميها جمله في محل رفع فاعل يؤيد ويؤيد الحكم فيما نحن فيه ان في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظيما. واضح لولا بعد ولأن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم لأن ذاك بقية مستورة ذاك قد شنو ما يرتدع ما نقول يشجع ما يرتدع أما إذا شاف أحد الأمور اللي بلي ها يعيق عليه فعل هذا الشيء أن راح يفضح أمام الملأ فقد سوينا بلي من أول هو يرتدع ولأن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم وهي مصلحة خالية عن مفسدة فيثبت الجواز. ليش يثبت الجواز؟ بناء على ما يراه العدلية لأن الأحكام تابعة للمصالح. بعد مؤيد تريد قال يؤيد ذلك أيضا عندنا بعض الروايات اللي وردت فيما سبق في الإمام الجائر ما أدري لعله رواية ثلاثة لا حرمة لهم قال ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر. طبيعي إذا فهمت من هذا المقطع في تلك الرواية أنه عدم احترامه ولا حرمته مو من جهة تجاهره بل من جهة شنو ظلمه حتى تكون شنو مرتبطة بهذا المورد الثاني لجواز الغيبة وهو تظلم المظلوم. أما إذا كان مرتبط بجانب الجار الجائر يجوز غيبته يجوز كذا من جهة تجاهره لأن لا هذا راح يدخل تحت مثلا المورد الأول راح يكون متجاهر بالفسق كذا تجوز غيبته من تلك الزاوية بعد ما يبقى ما يصبح مؤيدا قال ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر بناء على أن عدم احترامه من جهة جوره لا من جهة تجاهره. وأكو قرينة على أنه يا بتر الملحوظ هو جهة الجور لا جهة التجاهر. ليش؟ لأن هو عطف على الإمام الجائر شنو المتجاهر فإذا كان هذا هم أيضا حيثية التجاهر راح يصير أشبه ماذا عطف العام على الخاص. والواو غالبا ما شأنها أن تفيد المغاير عطف المغاير على المغاير فخلي ذاك التجاهر بعدين وهذا خليه وين بالجور. فهذا فرد مؤيد مو دليل. أي واضح المطلب؟ قالوا ها اي صحيح صحيح لكنه شنو الالطاف ان الامام جاي يبين شيئين مو جاي يبين شيء واحد ومصداق هذا الطف وجاي يقول هم شنو ثلاثه اي ثلاث عناوين هذا راح يصير عنوانين مو ثلاثه مثلا تقدر تحكي على المنبر اكو مجال. قال وإلا لم يذكره في عليه السلام في مقابل الفاسق المعلن بعد من المؤيدات آخر شيء قال وفي النبوي لصاحب الحق مقال هاي لصاحب الحق مقال زين هنا ليش قال لصاحب الحق مقال خب بعد واضح اللي صاحب حق إلى مجال أن يتكلم ويقول إيه لكن هنا جعل مؤيد احتمال أنه شنو لصاحب الحق مقالون يراد من المقال أعم من حتى المال يشمله يعني مو قصة فقط الكلام حتى حينئذ يراد منه الغيبة أو الكذا لا لصاحب الحق مطالبة العوض زين. فبعد ما واصل الحال إلى ما تكون ناظرة الرواية المن إلى الغيبة أي طيب مجال أن يتكلم أي والظاهر من جميع إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.